رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فما زلنا مع جمع التفسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى واجعل فعالية لغير ذي نسب جد لك الكرسي تتبع الحرب. نعم، واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب. ماذا يقصد؟ من أوزان جمع التفسير فعالي، كقولنا في جمع كرسي كراسي، وفي جمع بردي برادي. هذا الوزن وهو وزن فعالي يكون لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة ليست للنسب. وزن فعال ما يخالف بك واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب. هذا الوزن فعالي كقولهم كرسي وكراسي، هذا الوزن هو لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة ليست للنسب ككلمة كرسي. كلمة كرسي هي ثلاثية كاف رأسين وآخرها ياء مشددة كرسي، وهذه الياء ليست ياء النسب. النسب سيأتي كقولنا في مصر مصري. أنتم معي؟ هل هذه الياء في كرسي هي كالياء في مصري؟ لا طبعا، الياء في كرسي ليست للنسب، هي كالياء في كلمة نبي وكالياء في كلمة علي، ليست لأجل النسب. فما كان من الأسماء هكذا جمع على فعالي، كقولهم في كرسي كراسي وقولهم في بردي برادي. فإن كانت الياء للنسب لم يصح الجمع، فإذا قيل فلان بصري فلا يصح أن نقول بصاري، هذا لا يصح، لأن الياء في بصري هي للنسب وليست كالياء في كرسي. هذا قوله واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد، أي اجعل وزن فعالي للأسماء الثلاثية التي تنتهي بياء مشددة ليست للنسب. ليست هذه الياء جديدة، طبعا ياء النسب ياء جديدة أليس كذلك؟ ليست من الاسم. يقال مصر مصري، أنتم معي؟ البصرة بصرة بصري، مكة مكي، فياء النسب ياء زائدة ياء جديدة. وأما الياء في كرسي فليست جديدة، بل هي من كلمة ماذا؟ من كلمة كرسي في الأصل. من نفسها؟ لأنها قلنا ثلاثية، ليس بلازم، لا أقصد أنها حروف أصلية، أقصد أنها من حروف الكلمة. يعني مثلا كلمة كتاب الألف من حروفها لا، لكن لا يلزم أن تكون أصلية. أنت معي؟ فهنا الياء في النسب ياء جديدة لم تكن موجودة أصلا في الكلمة قبل النسب، أليس كذلك؟ يقال في مصر مصري، هل الياء كانت موجودة في مصر؟ لا، لكن ياء كرسي ليست جديدة للنسب، بل هي من كلمة كرسي، هي تكملة الكلمة وليست زيادة عليها كالزيادة في ياء النسب. مفهوم يا إخوان؟ فقال واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب. أنت إن فعلت ذلك تبيع قطع. قال ابن عقيل رحمه الله من أمثلة جمع الكسرة فعالي، وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب. كلمة متجددة ليست جديدة، نحو كرسي وكراسية وبردي وبرادية. ثم قال ولا يقال بصري وبصاري، لأن كلمة بصري الياء فيها للنسب ليست كالياء في كلمة كرسي. قال بعد ذلك: وبفعال لا وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكن لينا نثره اللذ ختما نعم او لم يكن لينا اثره اللذ ختما بهمزه اثر بتحقيقها. نعم مره اخرى يقول: وبفعال لا وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثه ارتقى من غير ما مضى ومن خماس جرد لاخرا في بالقياس. الرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكن لينا اثره اللذ ختما. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه. لم يكن لينا ليس الليل لينا في كل النسخ ليل يعني هذه الحروف العلة يقال لها حروف اللين بكسر اللام اللين، لكن إن كانت مفتوحة فلنتحقق. هل ما أحدكم نسخة؟ لا بالفتحة أيضا مضبوطة هنا بالفتحة. طيب اتركوها بالفتحة. لم يكن لينا. نعم. طيب ماذا يقصد بهذه الأبيات الأربعة؟ انتبه. من أوزان الجمع التكسير وزن فعال. وزن ماذا؟ فعال. هذا الوزن هو لكل اسم زاد على ثلاثة وليس مما مضى. وزن فعال هو للأسماء التي زادت على ثلاثة أحرف كجعفر وثعلب وأرنب. هو للأسماء التي زادت على ثلاثة وليست من الأنواع التي مضت، فيقال في جعفر جعافر جمع جعفر، ويقال في أرنب أرانب، ويقال في ثعلب ثعالب، ويقال كذلك في سمسم سماسم. أنتم معي إخوان؟ ويقال في زبرج زبارج، ويقال في برث براثن. فوزن فعال ثلج. ماذا؟ ثلج. نعم. ما معنى ثلج؟ لا هذا للأسماء التي زادت على ثلاث. نعم. ثلج زاد على ثلاث. ماذا تقصد بكلمة ثلج؟ تمام. لا ثلج لا ثلج هذه بعيد عن كلامي. ثلج القياس فيها فعول كقلب وقلوب وحرف وحروف وشهر وشهور فعل. هذا فانتبه يعني دعك من الكتاب. وزن فعال يكون للأسماء التي زادت على ثلاثة أحرف وليست من الأنواع السابقة كجعفر كما مثلنا جعفر وأرنب وإلى آخره، ولا يدخل في كلامنا شيء من الأنواع السابقة. فمثلا ورد أحمر وحمراء. أحمر مثلا هذا زاد على ثلاث، وحمراء أيضا زاد على ثلاث، لكن هذا مما مضى فيجمعان معا على فعل فيقال أحمر وحمراء خمر. لذلك هنا قال: وبفعال لا وشبهه. سنبين المقصود بشبهه بعد قليل إن شاء الله. وبفعال لا وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى. اترك كلمة شبهه الآن، اتركها الآن كأننا نقرأ بدونها. وبفعال لا انطقى في جمع ما فوق الثلاثة أي هذا الوزن فعال هو يكون جمعا للأسماء التي فوق ماذا؟ فوق الثلاثة. في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، ارتقى بمعنى زاد. أنتم معي؟ فهذا الوزن للأسماء التي زادت على ثلاثة، لكن بشرط من غير ما مضى. من غير ما من غير ما مضى، أي وليست هذه الأسماء من الأنواع السابقة، ليست كأحمر وحمراء. أنتم يا إخوان مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ طبعا نعم، وهو أنت هذه القياسات لابد أن تعرف. نعم طبعا بلا شك. حتى لا تجمع كلمة على غير طريقتها. الخلاصة وزن وزن فعال يكون للأسماء التي زادت على ثلاثة من غير ما مضى، أي من غير الأنواع السابقة، كجعفر وجعافر وأرنب وأرانب وثعلب وثعالب وبث ومرات وبلاد. طيب ماذا يقصد بقوله وشبهه وبفعال وشبهه انتقى؟ شبه فعال، انتبه، فعال صيغة منتهى الجموع، انظر إليها ستجد أنها فيها ألف وبعدها كم حرف؟ حرفان. فشبه فعال هو ما كان هكذا من صيغ الجموع. فعندنا من صيغ الجموع فعائل، وعندنا مفاعل، وعندنا أفاعل، أليس كذلك؟ كل هذا شبه فعال. عندنا انظر إلى كلمة فعال، هذا جمع فيه ألف وبعد الألف كم حرفا؟ حرفا. ما يشبه فعال هو ما جاء على صيغة منتهى الجموع هكذا، ما جاء على صيغة منتهى الجموع وفيه ألف وبعد الألف حرفان فقط، هذا هو شبه فعال. شبه ماذا؟ كمثل جوهر وجواهر، هذا على وزن فواعل. كمثل مسجد ومساجد، هذا على وزن مفاعل. كمثل صيرف وصيارف، هذا على وزن فعال. أنتم يا إخوان، فهو المقصود بكلمة شبه كل صيغة منتهى جموع فيها ألف وبعد الألف كم حرفا؟ حرفان. لذلك قال وبفعال وشبهه، أي وزن فعال وما أشبهه، وزن فعال وما يشبهه يكون جمعا لكل اسم زاد على ثلاثة أحرف من غير ما مضى. واضح هذا الكلام؟ فلا يشترط أن تجمع على فعال، بل بحسب حال الكلمة قد تجمع على فواعل، قد تجمع على مفاعل. أنتم ما يا إخواني؟ قد تجمع على أكابر أو على أفاعل. فعندنا جوهر جواهر، وعندنا مسجد مساجد، وعندنا كبير أكابر، وعندنا صغير أصاغر. أنتم ما يا إخواني؟ وعندنا قبيلة قبائل، وعندنا فضيلة كل هذا يدخل في قوله فعال وشبهه. فعال وشبهه، واضح يا إخوان؟ طيب ماذا صنع؟ ماذا؟ ما هذه صيغة منتهى الجموع؟ نعم هي صيغة منتهى الجموع. نعم طيب، إذا الخلاصة في البيت الأول وزن فعال وشبهه هو لكل اسم زاد على ثلاثة أحرف من غير ما مضى. واضح الكلام؟ طيب ما زلنا مع فعال. قال ومن خماسي جرد ناخرا في بالقياس، انتبه معي. كذلك مما يجمع، انتبه، كذلك مما يجمع على فعال الاسم المجرد الخماسي، انتبه، هناك نوع من الأسماء المجردة هو المجرد الخماسي، كمثل سفرجد وزبرجد وفرزدق وجحملش. أنتم يا إخواني، هذا كله مجرد خماسي، هذا النوع أيضا يجمع على فعال بشرط أن تحذف آخرة، بشرط أن تحذف الحرف الأخير. فسفر جل احذف اللام وقل سفارج، سفارج فعال. زبرجد احذف الدال وقل زبارج. فرزدق احذف القاف وقل فرازد. أنتم يا إخواني لا؟ جحمرش احذف الشين وقل لا ليس جماحر. جحمرش جحامر أحسنت. واضح هذا الكلام؟ فهذا النوع كذلك مما يجمع على فعال. وقال فيه ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس. ومن خماسي جرد أي ويصاب فعال من الخماس المجرد. قوله الآخرا في بالقياس يعني احذف الحرف الأخير، يعني بشرط أن تحذف الحرف الأخير منه. واضح يا إخوان؟ ماذا؟ والله هو واضح جدا. عندما تقول فرازد واضح جدا أنها من فرازد، لن تجد كلمة أخرى. سفرجل تقول سفارج، أنت معي؟ تقول مثلا زبرجل زبارج جحمرش جحامر، هي منها، لن تجد كلمة أخرى. قصد مجرد يعني أصليح كل أصليح كل خماسي. نعم نعم مجرد خماسي. المرأة العزيزة تمام؟ طيب هذا مفهوم؟ قال وبفعالنا وشبهه ارتقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس. إن في هذا فعل أمر من الفعل نفى، ونفى الشيء بمعنى أبعده، يعني المقصود احذف الحرف الأخير وأبعده، احذف الحرف الأخير وأبعده، هذا قياسي أو هذا هو القياس. مفهوم يا إخوان؟ طيب نحن نمشي شيئا شيئا. قال بعد ذلك والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. ماذا يقصد بهذا البيت؟ نقرأ أولا شرح ما قبله ثم نعود إليه حتى لا يطول الأمر. قال ابن عقيل رحمه الله من أمثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. أنتم معي إخوان؟ فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه، نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج ومرثل وبراثم. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه، كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. أنتم معي إخواني؟ يعني كما قال وزن فعال للرباعي المجرد، وشبه فعال للرباع المزيد فيه. أنتم معي إخوان؟ قال بعد ذلك واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره. قال بعد ذلك وأشار بقوله ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على ما المكتوب عندكم؟ في بعض النسخ فعائل، اجعلها فعالل. أنتم معي؟ في بعض النسخ كتب خطأ فعائل، فعائل اجعلها ماذا؟ فعالل. قال إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعالل قياسا ويحذف خامسه. الخامس طبعا هو الحرف ماذا؟ الحرف الأخير. أحسنت، هذا قوله الآخر في بالقياس. ويحذف خامس نحو سفارج في سفرج، وفرازد في فرزدق، وخوار في خوارنق. أنتم يا إخواني؟ طيب عود بنا إلى الأبيات لنكملة. عود إلى الأبيات. قال في الأبيات والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف ما به تم العدد. ماذا يقصد؟ دعك من جدا. وأين قبل خليل؟ أن الخماسية المجرد يجمع على فعالي لكن مع حذف آخره. قالوا كذلك يجوز أن تحذف ما قبل الآخر وأن تترك الآخر، يعني الأصل أن تحذف الآخر. فرس دق قالوا فرازد وحذف القاف، وخوار نق قالوا خوار وحذف القاف. قالوا يجوز أن تترك الأخير كما هو وأن تحذف ما قبله. فقالوا في فرزدق ثرازق وحذف الدال قبل الأخير، وقالوا في خوارنق خوارق وحذف النون. فمتى يجوز حذف ما قبل الأخير وترك الأخير؟ انتبه، طبعا الأصل حذف الأخير وهذا في الجميع، لكن يجوز أحيانا أن تحذف ما قبل الأخير وأن تترك الأخير، لكن متى يكون ذلك؟ هذا بشرط. يجوز أن تحذف ما قبل الأخير بشرط، وهو أن يكون هذا الأخير حرفا من الحروف التي تقع زائدة، أو حرفا يشترك مع الحروف الزائدة في المخرج. مرة أخرى قالوا يجوز أن تحذف ما قبل الأخير بشرط أن يكون هذا الحرف الذي قبل الأخير حرفا يشبه حرفا من الحروف الزائدة، أو يشبهه في مخرجه. انظر إلى كلمة خوارنق، طبعا لا تنسى أن الكلمة من المجرد الخماسي، فالحروف كلها أصلية. فانظر إلى النون التي قبل الأخير، هي أصلية نعم في خوارنق، لكن أليست النون من حروف الزيادة؟ سألتم نيها أليست من حروف الزيادة؟ أنتم معي؟ فهذه حالة. قالوا يحذف ما قبل الآخر إن كان حرفا من حروف ماذا؟ الزيادة. طب واحد يقول كيف تقول إن كان حرفا وهو الآن أصلي؟ أنا أقصد يعني هو من الحروف التي تزاد، من الحروف التي ماذا؟ وإن كان هو الآن ليس بزاد، هو الآن ليس بزاد، هو الآن أصلي، لكن هو من الحروف التي تقبل الزيادة. صحيح أم لا؟ فهذه حالة. طيب انظر إلى كلمة فرزدق التي قلنا يجوز فيها فرازق. انظر إلى الدال، هي الحرف الذي قبل الأخير، هذا الحرف ليس من حروف الزيادة ولكنه يتفق مع بعض حروف الزيادة في ماذا؟ في المخرج. فانظر إلى مخرج الدال ومخرج التاء مثلا. التاء نحن نقول في التاء أت أت أت، انظر إلى الدال ستقول أد أد، قريب من نفس المخرج أم لا؟ دقة النظر أو السمع، أد أد أد أد من نفس مخرج التاء. فلذلك قال انتبه، يعني الأصل حذف الآخر. قال وإن شئت حذفت ما قبل الآخر وتركت الآخر، لكن بشرط أن يكون ما قبل الآخر إما من حروف الزيادة أو يشترك معها في المخرج. واضح هذا الكلام؟ جميل. فلذلك قال هنا رحمه الله والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف. طبعا نحن كنا نحذف الخامس، والخامس كان الأخير، هو الآن قال والرابع. ما هذا الرابع؟ الذي قبل الأخير. قال والرابع لكن بشرط الشبيه بالمزيد. الشبيه بماذا؟ إما أن يشبه المزيد في كونه مثله أو في كونه من مخرجه. أنتم معي إخواني؟ والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف. أصلاً هو النون من حروف الزيادة، من الذي يكون الشبيه؟ وأنا أكدت على هذا. قلت قبل قليل كلمة خوار نط حروفها أصلية. أنا أعرف أنها أصلية. جميل. النون من سأكونونية. هل جميل؟ لكن النون لا تكون حرفاً زائداً مطلقاً، بل قد تكون حرفا أصليا أحيانا كمثل نسي، كمثل خوارنا. فهذه النون في خوارنا هل هي زائدة أم شبيهة بالزائدة؟ شبيه. فلذلك قال الشبيه بالزائد ولم يقل الزائد لأنها ليست بزائدة. أنت معي أم لا؟ قال والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. ماذا يقصد بقوله دون ما به تم العدد؟ الخماسي، الحرف الخامس. لا، الخامس عدد الحروف يكتمل بالحرف الأخير، أليس كذلك؟ فنحن سنحذف الرابع ونترك الذي تم به العدد. العدد يتم بالحرف ماذا؟ بالحرف الأخير الخامس، فنحن حذفنا الرابع دون الخامس. هذا قوله ها؟ دون ما به تم العدد. احذفه أي احذف الرابع دون الخامس، احذف الرابع الشبيهة بالمزيد دون الذي به تم العدد، أي دون الحرف الخامس. واضح هذا كده؟ مفهوم يا أخوان؟ جميل. يرقى البيت الأخير، ماذا يقصد؟ نقرأ أولا شرح البيت الذي قبله ثم نعود إليه. قال في الشرح وأشار بقوله، انتبه، في الشرح وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت، إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد، بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق، أو كان من مخرج حروف الزيادة كدار فرزدق. أنتم معي؟ فيجوز أن يقال خوارق وفرازق، هذا يجوز. والكثير الأول، ما الأول؟ حرف الأخير، فرازد وخوارد. والكثير الأول هو حرف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوارد وفرازد. طيب إذا فقد هذا الشرط، هل يصح أن نحذف ما قبل الأخير أم يجب أن نحذف الأخير؟ إذا فقد هذا الشرط لحذف ما قبل الأخير وجب أن نحذف ماذا؟ ففي سفر جل، سفر جل لابد أن نحذف اللام، نقول سفارج. أنتم معي يا إخواني؟ لأن الجيم ليست من حروف الزيادة وليست مشابهة لحروف الزيادة في مخرجها، لذلك قال فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجوز حذفه، بل يتعين حذف الخامس، فتقول في سفرج سفارج ولا يجوز سفارل. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ جميل جدا. طيب تعالوا بنا إلى البيت الأخير، تعالوا إلى البيت الأخير. قال وزائد العاد الرباع احذفهما، لم يكن أيضا إثره لم ختمه. ماذا يقصد؟ يعني كلمة لينا لو ضبطت لينا لم يكن هناك مشكلة، كلمة لينا لو ضبطت لينا لم يكن هناك مشكلة في الوزن. وزائد العاد الرباع احذفهما، لم يكن لينا إثره اللذ ختما. لكن هي أنتم قلتم مضبوطة عندكم لينا، في كل النسخ لينا، لا يوجد في نسخة واحدة لينا. المشهورة أنها تسمى حروف اللين من الليونة. على كل حال ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، انتبه، نحن ما زلنا نتكلم على الأسماء التي تجمع على فعال، منها كما رأينا الخماسي المجرد. الخماسي ماذا؟ المجرد. طيب قد يكون الخماسي مزيدا، قد يكون الخماسي مزيدا، أي فيه حرف زائد وليس مجردا، كمثل مثلا كلمة سبطرا، سبطرا الألف زيادة، وكمثل كلمة فدوكس، وهذا من أسماء الأسد، فدو كس الواو زيادة، وكمثل كلمة مدحرج، مدحرج اسم فاعل من دحرج يدحرج فهو مدحرج، الميم زيادة، فهذه أسماء خماسية ولكن زيد فيها حرف. هذا النوع أيضا يجمع على فعال لكن بشرط أن تحذف هذا الزائد. أنتم معي أخواني؟ هذه الأسماء أيضا تجمع على فعال. الأسماء المجردة الخماسية التي زيد فيها حرف تجمع على فعال لكن بشرط أن تحذف الزائد. فيقال في سبطرة احذف الألف سباطر، وفي فدوكس احذف الواو فداكس، وفي مدحرج احذف الميم ها وقل دحارج. أحسنت. فإذا عندنا خماسي مجرد وخماسي مزيد. الخماسي المجرد عند جمعه نحذف آخرة، نحذف ماذا؟ أو ما قبل الآخر كما رأينا بالشروط. والخماسي المزيد نحذف الزائد أيا كان موضعه، نحذف الزائد أيا كان موضعه إلا في حالة واحدة. انتبه، ما أتمنى ما أتمنى، انتبه لتحصل على القاعدة كاملة. يحذف المزيد في الأول أو في الوسط أو في النهاية، مدحرج دحارج، فدوكس فدادس، سبطرة سباطر. فيحذف الحرف الزائد أيا كان موقعه إلا إذا كان هذا الزائد حرفا معتلا قبل الآخر، إلا إذا كان هذا الزائد حرفا معتلا قبل ماذا؟ قبل الآخر. فمثلا كلمة قرطاس، القرطاس هو الكتاب الورق، قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قرطاس الورق. فكلمة قرطاس خمسة أحرف وفيها حرف زائد وهو الألف لكنه حرف علة قبل الآخر، أليس كذلك؟ هل يحذف كما حذفنا الميم والواو والألف من النهاية؟ لا. قالوا إذا كان الزائد حرف علة قبل الآخر لم يحذف، ولا تجمع الكلمة على فعال بل تجمع على فعاليل. على ماذا؟ فيقال قرطاس ها قراطيس، ويقال مسكين ها مساكين، ويقال عصفور ها عصافير. انتم معي اخواني؟ واضح هذا الكلام؟ فانظر الى كلمه قرطاس ومسكين والميم زياده في مسكين، دعنا من مسكين، عصفور قرطاس وعصفور وقنديل، دعك من مسكين الان. لكن هذا جمع ليس بجمع فعال، شبه فعالين ليس بشرط على نفس الوزن. فانتبه، عندي كلمه قرطاس وكلمه قنديل وكلمه عصفور، هذه ايضا كلمات خماسيه وفيها حرف زائد لكن الزائد حرف مد قبل الاخر، اليس حرف عله قبل الاخر؟ فلا يحذف ولا تجمع على فعال بل تجمع على فعاليل. فيقال قرطاس قراطيس قراطيس وقنديل هم قناديل وعصفور عصافير. فالخلاصة بالنسبة للبيت الأخير، انتبه، مما يجمع على فعال الخماسي الذي زيد فيه حرف، فيحذف هذا الحرف وتجمع الكلمة على فعال كسبطرة سباطر وفدوكس فداكس ومدحرج دحارج إلا إذا كان هذا الحرف الزائد حرف علة قبل الآخر فلا يحذف ولا تجمع الكلمة على فعال بل تجمع على فعاليل كمثل قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير. لذلك قال وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكن لينا إثره اللذ خدما. انتبه لتفهم البيت كما ذكرنا في القاعدة، أولا هناك بعض الكلمات كلمة العادي، العادي معناها المجاوز، من الفعل عدا يعدو بمعنى جاوز. جاوز جاوز جاوز يعني زاد زاد. تقول فعل المتعدي تعدى الشيء يعني جاوزه مر به. فالقول العادي الرباعي يقصد الذي جاوز كم؟ أربعة. والذي جاوز أربعة هو كم؟ هو خمس. أنتم يا إخواني؟ آه. فيقصد الخماسي. قال لكن قال الخماسي الذي زيد فيه حرف، لذلك قال وزائد العاد الرباعي. الزائد من الاسم الذي زاد عن أربعة، هذا هو المقصود بقوله والزائد العاد الرباعي. وكلمة الرباعي مفعول به لاسم الفاعل العادي. الأصل احذف الزائدة أو احذف زائد العاد الرباعية، أي احذف الحرف الزائد من الاسم الذي جاوز الرباعية، من الاسم الذي جاوز ماذا؟ يعني من الاسم الخماسي. فلاحذف الزائد لكن بشرط. قال ما لم يكن لينا، المقصود باللين حرف العلة، أي ما لم يكن هذا الزائد حرف علة قبل الآخر. ما هي حروف العلة؟ هو المقصود بها حروف العلة. حروف اللين حرفان، الواو والياء، وقبلهما فتحة. لكن في الصرف تذكر كلمة حرف اللين ويقصد بها حروف العين. أنتم معي مرة بنا هذا في الأبيات الجمع التنسيق، يقال حرف اللين والمقصود حرف ماذا؟ حرف علة، واو أو ألف، وسترى هذا الآن. أنتم معي إخواني؟ فمعنى البيت إذا كان الخماسي الذي جاوز أربعة زيد فيه حرف حذف هذا الحرف عند الجمع، لكن بشرط ما لم يكن لينا، أي ما لم يكن علة إثره اللذ ختم. إثره أي بعده، إثر بمعنى بعد. اللذ لغة في الذي، اللذ لغة في الذي، يقال جاء الذي نجح ويقال جاء اللذ نجح. إثره الذي إثره الذي ختم، ختم يعني جاء في النهاية. الذي يختم الكلمة هو الحرف ماذا؟ الذي يختم الكلمة، الخاتمة تكون في النهاية، فالذي يختم الكلمة هو الحرف ماذا؟ الحرف الأخير، أليس كذلك؟ فهذا هو قولنا أن يكون ما قبل الأخير حرف علة، حرف علة، أن يكون الزائد قد وقع قبل الآخر، أن يكون علة ووقع قبل ماذا؟ إذن بعده الأخير، صحيح أم لا؟ هذا قوله إثره اللام ختم. فمعنى البيت إذا كان الاسم خماسي، وهذا هو المقصود العاد الرباعي، إذا كان الاسم قد عدا أربعة أحرف يعني جاوز أربعة فكان خماسيا وكان يشتمل على حرف زائد حذف هذا الزائد، إلا إذا كان حرف علة قبل الآخر فلا يحذف بل يبقى، وتجمع الكلمة على فعاليل كما قالوا قراطيس في قطاس وقناديل في قنديل وعصافير في عصفور. واضح يا اخوان؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في آخر الشرح وأشار بقوله وزائد العاد الرباعي للبيت إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، هذا هو المقصود بليل، وحروف المد هي حروف العلم. أنتم معي، كل حرف مد هو حرف علم في نفس الوقت. قال إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في سبطرة سباطر، وفي فداوكس فداكس، وفي مدحرج دحارج، حذفنا الزائد. ثم قال فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس قراطيس وقنديل قناديل وعصفور ها عصف. هذه حروف الليل، هي حروف العلة، هي حروف المد. مفهوم يا اخوان؟ جميل. طيب بقي لنا نوع واحد ولكن له ذكر في أربعة أبيات. قال رحمه الله: والسين والتاء كمستدع أزل، إذ ببنى الجمع بقاهما مخيم. والميم أولى من سواه بالبقى، والهمز والياء مثله إن سبقا. نعم، ماذا يقصد؟ انتبه، هناك بعض الكلمات من ستة أحرف، من ستة أحرف أو من خمسة أحيان، أو من خمسة أحيان. عندنا كلمات من ستة أحرف كمثل مستخرج ومستغفر ومستدع، هذه ستة. كذلك عندنا كلمة ألندد، هذه خمسة، وكلمة يلندد هذه ستة، خمسة أيضا. عندنا كلمة حيزبون، هذه ستة أحرف، حيزبون هذه ستة أحرف. عندنا كلمة كمثل كلمة سرندا وعلندا، هذه أيضا خمسة أحرف. هذه الكلمات فيها أكثر من حرف زائد، ليس فيها حرف واحد بل فيها حرفان على الأقل، على الأقل فيها حرفان. أنتم يا إخوان، طبعا الكلام السابق في الأبيات السابقة كان عن الخماسي المجرد أو الذي زيد فيه حرف، صحيح أم لا؟ كان عن الخماسي المجرد أو الخماسي الذي زيد فيه حرف. هذه الكلمات ليست كذلك، هذه الكلمات هي إما خماسية وإما سداسية، ولكن زيد فيها حرفان على الأقل، وقد يزاد ثلاثة كمثل مستخرج ومستغفر. أنتم معي؟ فكيف تجمع؟ كيف تجمع؟ انتبه، قالوا هذه الكلمات ستجمع على صيغة منتهى الجموع، ولكن ماذا سنفعل في الزائد؟ لابد أن نحذف منه شيئا. يعني مثلا قالوا في كلمة مستدع مداع، حذفوا السين والتاء وتركوا الميم. طب لماذا تركوا الميم وهي أيضا زيادة؟ السين والتاء زيادة، حذفوهم وتركوا الميم معناها زيادة. قالوا مداع، في مستخرج قالوا مخارج، في مستغفر قالوا مغافر، حذفوا السين والتاء وتركوا الميم. كذلك مثلا في كلمة ألندد، ألندد وسيأتي بيان هذه المعاني، الألندد هو الخصم، الخصم أي شديد الخصومة، الرجل الشديد في خصومته وعداوته، يقال له ألندد، ويقال من مشتقات هذه الكلمة خصم ألد، أي خصم شديد شديد الخصومة وشديد العداوة. قالوا في كلمة ألندد عند الجمع ألاد حذف النون وترك الهمزة مع أن الهمزة زيادة كالنون. ألندد الهمزة زيادة والنون زيادة لأن الأصل اللدد لادد لادد واللدد هو الخصومة. اللدد هو العداوة والخصومة فالهمزة زيادة والنون زيادة. ونحن قلنا هذا النوع الذي الأخير هو زاد عن هو خمسة أو ستة لكن فيه حرفان على الأقل زيادة ليس كالنوع السابق. النوع السابق كان فيه حرف واحد. أنتم معي كعصفور وقنديل و إلى آخر. طيب هذا النوع الذي زاد عن أربعة هو خمسة أو ستة وفيه حرفان على الأقل زيادة نريد أن نجمعه على صيغة منتهى الجمهور فماذا نفعل؟ قالوا احذف الحروف. انتبه معي لأن هذا النوع يحتاج إلى انتباه. قالوا هذا النوع عند جمعه تحذف الحروف الزائدة التي تخل بالجمع. انتبه. كلمة مستغفر جمعوها على مغافر. جمعوها على ماذا؟ مغافر. حذفوا السين والتاء. لماذا حذفوا السين والتاء وتركوا الميم؟ قالوا أولا الميم لها مزية. الميم لها ماذا؟ ما معنى مزية؟ خصوصية. أحسنت. فضل. فهذا النوع اسم فاعل مستغفر. ولو نظرت إلى صياغة اسم الفاعل لوجدت أنهم يقولون تأتي بالمضارع وتحذف حرف المضارعة وتزيد ميما مضموما. صحيح أم لا؟ إذن هذه الميم لها خصوصية لها شأن فبها تتميز الكلمة. بها تتميز ماذا؟ الكلمة. فقال حذفت السين والتاء وبقيت الميم. أولا لأن الميم لها خصوصية. ثانيا لأن السين والتاء لو بقيت إحداهما لأخلت ببناء الجمع. أخلت يعني لم يصلح الجمع معها. يعني مثلا مستغفر لو أردنا أن نترك التاء أو السين مع الميم مثلا سنحذف حرفا آخر فسنقول مثلا مسافر. هل ترى علاقة بين مستغفر ومسافر؟ فتجد أن حرف أن بقاء السين أخل بصورة الكلمة. تفهم أن أخل أفسد صورتها أفسد صورة الكلمة لم يعد الكلمة صورة. احذف السين واترك التاء ستقول متافر. ما هذا متافر؟ ما علاقة متافر بمستغفر؟ هل تجد علاقة؟ لا تجد علاقة. فانتبه حذفت السين والتاء وبقيت الميم لسببين. أولا الميم لا خصوصية. ثانيا السين والتاء بقاؤهما يخل بصورة الكلمة. ما معنى يخل؟ يفسد صورتها فلا تستطيع أن تتعرف عليها. لو قلت لك حضر المسافر ما معنى المسافر؟ هل تشعر بأنها جمع المستغفر؟ حضر المتافر هل تشعر بأنها جمع المستغفر؟ لكن لو قلت حضر المغافر لشعرت أن بينها وبين مستغفر علاقة. أنتم ما يا إخوان؟ نعم. كذلك كلمة مستدعٍ هي مثلها. حذفوا السين والتاء وقالوا مداعٍ. مداعي ولم يتركوا السين والتاء لأن بقاؤهما يخل بصورة الكلمة يخل بدناء الكلمة. أنتم ما يفهم؟ جميل. فالخلاصة انتبه معي ذاك من الكتاب الآن سنعود إلى الكتاب يوما ما. أنتم معي؟ انتبه معي هذا النوع فيه تفصيل هو أربعة أبيات منفصلة. فانتبه إذا كانت الكلمة خماسية أو سداسية وزيد فيها حرفان أو أكثر وجب أن تحذف الحروف الزائدة التي تخل بدناء الكلمة أي التي لا يظهر للكلمة معنى إذا بقيت كالسين والتاء. السين والتاء لو بقيتا سيختل بناء الكلمة ولم يظهر للكلمة ماذا؟ معنى. أنتم معي يا أخوان؟ معي أم لا؟ أيها الناس جميل. طيب انتبه نحن ما انتهينا. انتبه نحن قلنا سنحذف ما يخل ببناء الكلمة. طيب إذا أردنا أن نحذف هناك حالتان هناك حالتان في بعض الكلمات طبعا نحن قلنا في الكلمة زيادتان أو أكثر هناك حرفان زائدان على الأقل ففي بعض الكلمات يكون لأحد الحروف الزائدة مزية على الآخر وفي بعض الكلمات الأخرى لا يكون للحرف الزائد مزية على الحرف الآخر. انتبه هذا تكملة لما بدأناه. نحن قلنا إذا كانت الكلمة خماسية أو سداسية وفيها زيادتان على الأقل وجب أن تحذف الحروف التي تخل ببناء الجمع كالسين والتاء. طيب بعد ذلك انتبه الكلمة فيها زيادتان الزيادتان لهما حالتان الحالة الأولى أن تكون إحدى الزيادتين لها مزية على الأخرى والحالة الثانية أن تكون الزيادتان متساويتين لا مزية لإحداهما على الأخرى. فمن النوع الأول مستخرج ومستغفر قالوا عندنا الميم زيادة والسين والتاء أيضا لكن لو نظرنا سنجد أن الميم لها خصوصية على السين والتاء إذ بها يظهر حال الكلمة. هذه الميم تظهر حال ماذا؟ مستغفر مغافر. إذا مغافر هي ماذا؟ لكن سغافر أو أو أو أو مسافر عفوا أو متافر لن يظهر ماذا؟ لن يظهر معنى للكلمة. فهنا في هذا النوع يوجد زيادة لها مزية على الأخرى. كذلك قالوا كلمة ألندد ويلندد هنا الهمزة زيادة والنون زيادة يلندد الياء زيادة والنون زيادة. قالوا الهمزة والياء لهما مزية لماذا؟ قالوا وقعتا في البداية ولهما معنى في الأفعال. فالفعل المضارع مثلا يبدأ بهمز أكتبه وهي همزة زائد ويبدأ بياء هو يكتبه وهذه الياء أيضا زائدة فقالوا الهمزة في البداية والياء في البداية لهما مزية فهما تزادان في بعض الكلمات للدلالة على معنى كزيادتهما في أول الفعل ماذا؟ المضارع. هذه الخصوصية لهما. وأما النون ألندد يلندد فهي في وسط الكلمة وليس للنون مزية. أنتم معي يا إخوان؟ لا يظهر بها شيء. فهذا النوع الأول أن يكون لإحدى الزيادتين مزية على على الأصل. النوع الثاني، النوع الثاني قالوا أن تكون الزيادتان متساويتين لا مزية لإحداهما على الأخرى. مثال ذلك كلمة سرندا وعلندا. سرندا النون زيادة والألف زيادة، النون زيادة والألف ماذا؟ وهما زيادتان للإلحاق. تذكرون زيادة الإلحاق لتلتحق الكلمة في التصريف بكلمة أخرى، أنتم معي؟ فعندنا سرندا وعلندا النون زيادة والألف زيادة، وكلتاهما زيادة للإلحاق، ولم تأتي إحداهما في البداية. لو جاءت إحداهما في بداية الكلمة لقلنا لها مزية لوقوعها في أول الكلمة، لكن لم يحصل ذلك، فقالوا هاتان الزيادتان متساويتان، هاتان الزيادتان ماذا؟ لا فضل لإحداهما على الأخرى. فما الحكم إذن؟ عندنا الآن حالتان للزيادة. الحالة الأولى أن تكون لإحدى الزيادتين مزية على الأخرى، كالميم في مستغفر ومستخرج، والهمزة والياء في ألندد ويلندد. والحالة الثانية ألا يكون لإحدى الزيادتين مزية على الأخرى، كالنون والألف في سرندا وعلندا. في الحالة الأولى إذا كان لإحدى الزيادتين مزية بقيت الزيادة التي لها مزية وحذفت الزيادة الأخرى، فلذلك في مستغفر يقال مغافر، وفي مستخرج يقال مخارج، وفي مستدع يقال مداع. وأما في الحالة الثانية وهي التي لا فضل لإحدى الزيادتين على الأخرى فأنت مخير في حذف إحداهما. ففي سرندا يجوز أن تقول سراند، سراند وحذفنا الألف، ويجوز أن تقول سراد وتحذف النون. الكلمة أصلا هكذا سراند، وعندنا علند، فالنون زيادة والألف زيادة، احذف ما تشاء لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، فتقول سراند حذفنا الألف وبقيت النون، أو سراد حذفنا النون وبقيت ماذا؟ الألف لكن صارت ياء، لأن ما قبلها أصبح ماذا؟ مكسور هكذا، فصار منقوصا فحذفت ماذا؟ فحذفت الياء. الأصل سرادي كالقاضي، لكن طبعا المنقوص تحذف منه الياء وينون، يقال سراد. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ابنه؟ نعم. صعب شويه اولا لماذا لا نحذف كلمه؟ لا هذا الاول، هذا الاول. والثاني ما العلاقه همزه المضارعه وهمزه الاسم؟ هو مثلا ذكر هنا قال يعني المقصود ان الهمزه لها مزيه عند العرب، لها شان عند العرب. كل شيء له موضعه. هنا الألندن هو هذا الاسم، لماذا يقص عليه همزه المضارعه؟ هذا الفعل وهذا الاسم. قالوا هذا باب التنظير فقط ليس قياس. قالوا هذه الهمزه اولا وقعت في البدايه، انت معي؟ ووقوع الحرف في البدايه له شان، بدأ به الكلمة. وقالوا هو أيضا نظير الهمزة التي تقع في أول المضارع، والهمزة في أول المضارع لها معنى، أنت معي؟ فهذه المزية التي لهذه اللغة، أنت معي؟ هذا فضله على النون في ألندا ويلندا. أنتم معي يا إخوان؟ فانتبهوا. عندنا الآن النوعان، عندنا النوع الأول الذي فيه إحدى الزيادتين، إحدى الزيادتين لها مزية على الأخرى، عندنا مستخرج يقال مخارج، ومستغفر يقال مغافر، تمام؟ وعندنا أيضا ألندد ستحذف النون وتبقى الهمزة، الهمزة لها مزية، فيقال أيضا ألاد، وطبعا سيحصل إضغام للدال والدال الاصل الاهدو الاهدو، لكن يحصل ادغام فيقال الادو. وعندنا يلندد يصير يلادو، الاصل يلاددو. فهنا احدى الزيادتين لها مزيه فتبقى وتحذف زياده اخرى. طيب هنا ليس لاحداهما مزيه على الاخرى فانت مخير تحذف احداهما، انت معي. فتقول في سراند سراند سراند او سراد بحذف النون، وطبعا كان هنا ياء الالف لكسر ما قبلها ستصبح ماذا؟ ياء، لان هذا فعالل فعالل، فستحذف الياء وتلون يلون الحرف الذي قبله. وكذلك علاند تقول علاند وعلاد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ تعالوا بنا الى الابيات. قال رحمه الله: والسين والتاء منك مستدع ازل، اذ ببنى الجمع بقاهما مخل. والميم اولى من سواه بالبقى، والهمز والياء مثله ان سبق. مره اخرى. قال: والسين والتاء منك مستدع ازل، ازل يعني احد. عند جمع كلمه مستدع وغيرها كمستغفر ومستخرج فاحذف السين والتاء. لماذا؟ كما قلنا لان بقاءهما يخل بصوره الكلمه. لذلك قال: اذ ببنى الجمع، بنى يعني بناء، اذ التقدير او الاصل، اذ ببناء الجمع بقاهما مخل. وكلمه بقى اصلها بقاء، فهنا في بنى وبقى قصر الممدود. الاصل اذ بقاؤهما مخل ببناء الجمع. مفهوم يا اخواني؟ اذ، واذ هنا حرف تعليل، إذ بقاؤهما مخل ببناء الجمع. ثم قال: والميم أولى من سواه. حرف الميم أولى من غيره بالبقاء لمزيته. ثم قال: والهمز والياء مثله إن سبق. أيضا الهمز والياء إن سبقتا وتقدمتا كان لهما مزية وكان أولى بالبقاء. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم ده. قال: والميم أولى من سواه بالبقاء، أي بالبقاء. والهمز والياء مثله، الهمز والياء كمثل الميم، لكن إن سبق، إن جاءت في أول ماذا؟ الكلمة. جميل، مفهوم الكلام؟ هذه الحالة الأولى التي لإحدى الزيادتين مزية. الحالة الثانية، تعال إلى البيت الأخير بسرعة وسنقرأ الجميع معا. وقال: قال: وخيروا في زائد سرند وكل ما ضاهاه كالعلند. هذه الحالة الثانية، أنت مخير لأنه ليس لإحدى الزيادتين مزية على ال... فقال: وخيروا في زائدي، زائدي هذا مثنى، أي في الحرفين الزائدين في سرند وهما النون والألف. وخيروا في زائدي سرند وكل ما ضاهاه، ضاها بمعنى شابه كالعلندة، وكل ما ضاهاه كالعلندة. واضح يا اخوان؟ يعني في الحالة الأولى أنت يجب أن تترك شيئا وتحذف شيئا، وهنا أنت مخير بين حذف ما تحذف وبقاء وإبقاء ما كنت. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ ما جميل. قال في الشرح: إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين، حذفت الزيادة. يعني لو كان بقاء الزيادة يخل بالجمع حذفت هذه الزيادة. ثم يا إخواني، ثم قال: فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين، يقصد فعال أو فعالين. طبعا نحن لم نرى مثالا لفعالين، سيأتي بعد قليل في البيت الموجود هنا الذي في الوسط في حيزبون، يقال حزابين. قال فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين يقصد فعال وفعالين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان. طبعا لابد أن نحذف شيئا ونترك وعندنا حالتان. قال إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية ألا يكون كذلك. قال والأولى هي المرادة هنا. الحالة الأولى هي النوع الذي له مزية هو المقصود هنا. والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب الذي قرأناه قبل قليل. ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والتاء وتبقي الميم لأنها مصدرة والحرف مصدرة يعني في البداية والحرف الذي في البداية له خصوصية ومجردة للدلالة على معنى يعني هي تدل على معنى على معنى الفاعل. أنتم معي يا إخواني؟ قال وتقول في ألندد ويلندد ألاد ويلاد فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد. لماذا أبقينا الهمزة والياء؟ قال لتصدرهما يعني وقع في البداية وهذه مزيد. ثم قال أيضا ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى يعني لهما نظائر تدلان فيه على معنى وهو الفعل المضارع. قال ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا. هذه النون في الوسط ليس لها معنى لكن الهمزة في البداية قد يكون لها معنى كمثل أذهب صحيح أم لا؟ الياء في البداية لها معنى كمثل يذهب. ثم قال والألندد واليلندد الخصم الخصم هذا صيغة مبالغة أي شديد الخصومة شديد العداوة. الخصم يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد. طيب البيت التالي سنتركه قليلا سنقرأ البيت الأخير لتعلقه بالكلام الذي معنا الآن. قال وخيروا في زائد سرند وكل ما ضاهاه كالعلند. قال يعني أنه إذا لم يكن لإحدى الزيادتين مزية على الآخر عفوا يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين وعبر بكلمة الزائد وهي مذكر إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرند سراند بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علند فتقول علاند وعلاد ومثلهما حبنط فتقول حبانط وحباط. ثم قال لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل هذه زيادة للإلحاق وزيادة الإلحاق لا مزية لإحداهما على الأخرى. قال لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل وأنت ترى أنهما فعلا ملحقتان في الجمع فكما يقال سفرجل وسفارج يقال أيضا سرندا وسراند أليس كذلك؟ فتأخذان حكم سفرجل في الصياغة أو في التصريف وهذا معنى الإلحاق لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. قال بعد والسرند الشديد والأنثى ما المكتوب عندكم سرندات أليس كذلك؟ سرندات في بعض النسخ سراندة هذا خطأ في بعض النسخ سراندة لا هذا خطأ الصواب سرندات سرندات. قال والعلند بالفتح الغليظ من كل شيء الشيء الغليظ يقال له علندة يقول غليظ السمين يعني وربما قيل جمل علند جمل علندة بالضم أحيانا يقال علندة أي ضخم. والحبنطة القصير البطير القصير البطير ما معنى بطير؟ له بطن. أنتم معي؟ يقال رجل حبنطة رجل حبنطا، حبنطا ليس ممنوع النصر بالتنوين، وامرأة حبنطات. مفهوم يا فهد؟ مفهوم أم لا؟ إذن الخلاصة إذا كان في الكلمة زيادتان وستجمع على صيغة الجموع، فإن كان لإحدى الزيادتين مزية بقيت وحذفت الأخرى، وإن لم يكن فأنت مخير في حذف ما تشاء. يبقى البيت الذي تركناه، قال فيه والياء للواو، والياء للواو احذف إن جمعت ما كهيثمون فهو حكم حكم. قال والياء للواو احذف إن جمعت ما كهيثمون فهو حكم حكم. كلمة هيثمون قال عجوز حيزمون، أي عجوز قد بلغ قد طعنت في السن جدا. أنتم معي؟ دخل يعني بلغت من الكبر عدية. طيب كلمة حيزمون هي أيضا فيها زيادة، فيها ماذا؟ زيادة. الواو والياء أي زبون، لكن قالوا في هذه الكلمة خاصة طبعا هنا الزيادتان لا مزية لإحداهما على الأخرى، فكان ينبغي أن نقول أنت مخير. أنتم معي؟ هنا الزيادتان، انتبهوا الزيادتان هنا عندنا الياء والواو حيزمون لا مزية لإحداهما على الأخرى، فكان ينبغي أن نقول أنت مخير في حذف ما تشاء. لكن لو نظرنا بدقة لوجدنا أن الياء لو حذفت فصورة الجمع ستكون سليمة. احذف الياء من حيزمون واجمعها على فعالين، أنتم معي؟ فستقول هم حزب، احذف حيزب الياء واجمعها على فعاليل، فستقول حزابين. طبعا الواو حيزبون لما جمعناها على فعاليل قلبت الواو ياء لأن ما قبلها كسر. فعاليل حزابين، لا يمكن أقول حزابيون، فلابد من قلب الواو ماذا؟ ياء. طيب لما حذفنا الياء استقام الجمع. طيب لو أردنا أن نجرب وأن نحذف الواو ونبقي الياء، حاول هيا اترك الياء لا تحذفها واحذف الواو واجمعها على صيغة منتهى الجموع، هل تستطيع؟ لن تتمكن. ماذا تقول؟ ها؟ لا، على فعالين أو فعالين، على كل حال فعالين أو فعالين قبل الألف كم حرف؟ حرفان، فلا يمكن أن تبقى الياء. لو بقيت الياء فسيكون قبل الألف كم حرف؟ ولا يمكن أن تكون صيغة منتهى الجموع بهذه الطريقة، لا يمكن. حرفان فقط صيغة منتهى الجموع فيها ألف، قبل الألف حرفان وبعد الألف إما حرفان وإما ثلاث، لكن قبل الألف كم؟ حرفان فقط. فلو أردنا أن نبقي الياء فسيكون عندنا حاء وياء وزال، فلن نتمكن من صياغة الجمع، صحيح أم لا؟ فلذلك قالوا في هذه الكلمة يجب حذف الياء لأنها لو بقيت لاختل الجمع. لاختل ماذا؟ بقاؤها مخل بالجمع. مفهوم يا اخوان؟ مخل يعني يفسد الجمع، لا تستطيع ان تجمع الكلمه مع وجودها. لذلك قال رحمه الله والياء للواو احذف، اي احذف الياء للواو في هذه الكلمه خاصه، احذف الياء وليس الواو. انتم معي يا اخوان؟ ان جمعت ما كحيزبون، يعني ان جمعت كلمه حيزبون وما اشبه، ان وجدت كلمه كحيزبون، ان وجدت، انتم معي؟ فعند الحذف لا تحذف الواو بل احذف الياء. لماذا؟ لان بقاء الياء يخل بالجمع. يخل بماذا؟ لذلك قال فهو حكم قتل. قال ابن عقيل: اذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف احداهما يتاتى معه صيغه الجمع. يتاتى يعني يمكن، يتاتى يعني يمكن. اذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف احداهما يتاتى معه صيغه الجمع وحذف الاخرى لا يتاتى معه ذلك، حذف ما لا يتاتى معه صيغه الجمع حذف ما لا يتاتى معه الزياده التي لا يمكن معها الجمع التي تحذف. هذا هو المعقول. حذف ما صحح حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر. وأبقي ما يتأتى يعني. قال فتقول في حيزبون حزابين فتحذف الياء وتبقي الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. الواو طبعا ستصير ياء لأنها ساكنة وقبلها كسرة فتقلب ياء. ما هو هذه من قواعد الإعلام؟ إذا وقعت الواو ساكنة وقبلها كسرة قلبت ياء، كمثل ميزان أصلها ميوزان. فقال وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ثم قال وأوثرت الواو بالبقاء. أوثرت، ما معنى أوثرت؟ فضلت الواو تبقى لأن بقاءها لا يخل بالجمع. وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء، لأن بقاء الياء مفوت لصيغة الجمع. مفوت يعني مضيع، لن نستطيع الجمع. أنتم يا إخوان أيها الناس، لو هو قال لأن حذفها يعني الواو، أو لأنها لو حذفت يعني الواو لم يغن حذفها عن حذف الياء. أنتم يا إخوان لابد أن نحذف الياء أيضا. فإذا ما دمنا سنحذف الياء إذا تبقى الواو، أليس كذلك؟ فقال لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهج. ما معنى مفوت؟ مضيع. يعني سيبقى الياء. آه. ها؟ لأنها لو حذفت الواو لم يغن حذفها عن حذف الياء ستبقى الياء. وإذا بقيت الياء أخلت بصورة ماذا؟ بصورة الجمع، فلذلك حذفت الياء وبقيت الواو. ثم قال والحيزبون العجوز. يقال امرأة حيزبون أو يقال عجوز حيزبون، أي عجوز طاعنة في السن، يعني بلغت من الكبر عتيا. بهذا يكون هذا الباب قد انتهى بحمد الله تعالى، وهو باب جمع التكسير. مفهوم؟ بهذا نكون قد انتهينا من التثنية والجمع.